واخل من هي واخل من واخل من أبي شهادة سريمين واخل من شف دريجن ناقدين واخل من روج بنيك سلمين واخل من عوري قرانة بارين واخل من شوات عزاب من واخل من عوري قرانة بارين واخل من شوات عزاب من واخل من درب درهرب محنت جفا اويل من قشتنا ازمان من اويل من بلعم بطوبة اويل من سندنا ولات من اويل من تبكت زوق كفا اويل من اسير ملت من اويل من تبكت زوق كفا اويل من اسير ملت من اويل من دراب دهار من اويل ویژه اروپا هویل من سرک و وزیر من هویل من خلق دخن پیشوپا هویل من دشمن خون مجمن هویل من جبیر کرن وان قحپا هویل من خون آباب و کال من هویل من جبیر کرن وان قحپا هویل من خون علی و زید من هویل من در راب ده هرب شیار بین هویل من عالم و ریزان بین هویل من حکم خدا بخوازین هویل من فرما کر الله من هویل من حکم خدا